القرطبي في تفسيره، كذلك البيضاوي قال تحقق كفرهم تحقق ما يدرك بالحواس. من أهل العلم رأى أن حس على بابها، كما قال طه بن عاشور فلما أحس قال سمع تكذيبهم، والسمع حس، سمع تكذيبهم وأخبر بتمالؤهم. قال فلما أحس عيسى منه الكفر، نعم على الآيات السابقة التي جاء بها كفر ولم يكتفوا بذلك وأرادوا قتله. قال من أنصاري، تقدير هذه الجملة وأرادوا قتله، لأن عيسى عليه السلام قال من أنصاري، كأنه عرف أنهم تواطوا على قتله فطلب من ينصره. من أهل العلم من يقول الكفر المذكور هنا هو إرادة قتله، فلما أحس عيسى منهم الكفر، الكفر هو إرادة القتل، فقال من أنصاري حينئذ، قال من أنصاري إلى الله. قال من أنصاري، قال المؤلف أعواني ذاهبا إلى الله، أنصار هم الأعوان. قوله إلى الله الجار المجرور، قدر المؤلف الجار والمجرور اسم فاعل وهو ذاهبا، لماذا؟ لأن أنصار لا يتعدى بإله، إنما يتعدى بنفسه، ونصرت الله نصرت دين الله، فذلك احتاج أن يأتي باسم فاعل يتعدى بإله وهو ذاهب، لأن ذهب يتعدى بإله، ذهبت إلى زيد، ذهبت إلى الله، يعني إلى نصرة دين الله. فقدر المؤلف اسم فاعل وهو ذاهب أنه هو الذي يتعدى بإله. قال من أنصاري إلى الله، أي ذاهبا إلى الله، الذهاب إلى الله إلى نصرة دين الله كما قال المؤلف لأنصر دينه. وطلب عيسى عليه السلام نصرة دين الله من أشخاص نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المواسم في الحج حين يقدم الناس إلى مكة، كان يقول من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. والله جل وعلا جعل للأنبياء حواري وأصحاب يعينونه، قد كان من دعاء موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وقال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إلى ركن شديد يعني عشيرته لتنصره. والأنبياء يحتاجون إلى أعوان ولو كانوا من البشر، إذا كان الأنبياء يحتاجون ذلك فالدعاء إذن هم ليسوا بأنبياء، يحتاجون إذن من يعينهم، وهذا من أعظم وسائل الدعوة ثباتها أن يكون الواحد أنصار يقوونه ويؤازرونه. قد كان أبو بكر رضي الله عنه أول من آزر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وخديجة كذلك، و اجتمع عليه الصحابة شيئا فشيئا، وذكر الله جل وعلا خبر تلك المؤازرة في قوله والذين معه أشداء على الكفار، إذا أن قال مثلهم في الإنجيل، يعني مثل الصحابة أنهم رحماء بينهم وأشداء على الكفار، ك كزرع أخرج شطأه فآزره استغلظ فاستوى على سوقه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصر له قلة ثم قووه وقووه حتى كان له من الشأن ما كان صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. قال المؤلف أعوان دين. من هم الحواريون؟ قال المؤلف وهم أصفياء عيسى. الحواري هو صفيك، من كان من خاصتك يعزك ويحبك ويحفظك ويحميك ونحو ذلك. الحواريون هذا وصفهم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة هم في الأحزاب من يأتيني بخبر بني قريظة. الصحابة في خوف شديد كما أخبر الله عنهم في سورة الأحزاب، جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم إذ زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر تظنون بالله ظنونا. فهم في خوف شديد ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بخبر بني قريظة، ما قام أحد حتى قام الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. حواري هنا الناصر ومن خاصته ومن أصفيائه. قال الحواريون قالوا هم أصفياء عيسى، أول من آمن به، وكان 12 رجلا. كونهم 12 رجلا نقول هذا عن الكلبي أبي روق أيضا. وجه اشتقاق هذه الكلمة الحواري قال من الحور وهو البياض الخالص. كذلك هؤلاء هم أصفياء، بياض خالص في صفاء. هذا وجه الاشتراك بين البياض الخالص وبين كونهم أصفياء عيسى وخاصته. هذا الوجه الأول، وأنا ذكر وجهين في وصفهم بالحواريين، أنهم أصفياء عيسى وأن هذا أخذ من البياض الخالص. وهناك اشتراك بين الصفاء والبياض الخالص، البياض الخالص في صفاء فهو لا صفوة عيسى، خلص من تبعه. الوجه الثاني في وصفهم حواريين قال وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها. قصار والغسال يعني كانوا يغسلون الثياب. فإذا قيهم حواريين لأنهم يحورون الثياب أي يبيضونها لغسلها. وقيل لبياض ثيابهم، أقوال يعني في وصفهم بالحواريين. اختار ابن كثير المعنى الأول، يعني معنى أنهم ناصري، والصفوة تدل على هذا المعنى، ثم يجعلهم خاصتهم ولا يجعلهم خاصتهم إلا إذا ناصروا. استدل بالحديث السابق أن لكل نبي حواري وحواري الزبير، ولا يعرف أن الزبير كان غسال لملابس وكذا، الحواري الزبير أي معصر وهو من أصفياء الخاصة. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون مجيبين لعيسى نحن أنصار الله قد أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يكونوا أنصار الله كما قال عيسى مريم الحواري من أنصار الله. فقال الحواري نحن أنصار الله. قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله. قال آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. هذا الإسلام بمعنى العام يدل على أن عيسى ومن معه كانوا مسلمين. هذا دين الإسلام بمعنى العام وأنه دين الأنبياء جميعا. فلما قالوا لعيسى نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون عرض لحالهم على الله وتضرعهم لله جل وعلا بقولهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقالوا لعيسى ما قالوا ثم التفتوا إلى الله جل وعلا بقولهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. ربنا آمنا بما أنزلت قال المؤلف من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين أن آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. إلى الشاهدين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني جعلنا معهم لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على سائر الأمم كما قال الله جل وعلا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فطلب الحواريون أن يكون حالهم كحال محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في الشهادة على الأمم. قال الله جل وعلا ومكروا ومكر الله. ومكروا الضمير يرجع إلى من أحس عيسى منهم الكفر لا للحواريين، فإن الحواريين قالوا نحن أنصار الله قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قالوا ربنا آمنا ما زلت واتبع الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذا قال المؤلف مكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة. هذا المكر شار إليه ما جل وعلا في قوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم قتلهم له بالحيلة التي أشار إليها بقوله هنا ومكر. قال هنا مكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة أي خديعة خفية. ولما مكروا مكر الله قالوا مكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء. ومكر الله ذكره الله جل وعلا في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم تشبيه بأن أنا المكر يظن أنهم قتلوه وما قتلوه لأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله. هناك من أرسلته بنو إسرائيل لقتل عيسى فذهب ليقتل عيسى ما وجده ورجع إلى أصحابه فظنوا أنه عيسى فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء. قال ومكروا ومكر الله وهذا دل على إثبات صفة المكر لله جل وعلا. المكر كما يقولون إيصال الضرر شخص من حيث لا يحتسب. وهو قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم، أما لله جل وعلا فهو صفة مدح من أشك. وكذا إذا مكر الشخص بمن يستحق المكر فإن صفة مدح له، وأما إذا مكر بمن لا يستحق المكر فهو صفة ذم حينئذ. قال الله جل وعلا: والله خير الماكرين. قال المؤلف: أعلمهم به، يعني أعلمهم بالمكر. قيل هذا يدل على أنه لا يثبت صفة المكر، صفة المكر صفة ذم، كأن المؤلف لا يثبتها فقال والله خير الماكرين، يعني أعلم الماكرين بالمكر، معنى أن هل يمكر أو لا يمكر. ومن يقول المصنف يرى أنه لا تثبت الله جل وعلا صفة المكر، معنى صفة الذم، خلال صفة الذم دائما هي صفة الذم لمن مكر بمن لا يستحق المكر، أما من مكر بمن يستحق المكر فهذا مدح وليس ذم. أن منهم من يقول صفة المكر هنا لله جل وعلا جاءت من باب المقابلة، مشاكلة في اللفظ فقط، يعني أن الله عاقبهم لا أن الله مكر بهم خدعهم. تعبير المكر هذا من باب كما قيل: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وأنت حين ترد على من أساء إليك أنت معتدي، أنك تسميت اعتداء من باب مشاكلة في اللفظ، ليس جزاء السيئة سيئة مثلها. سيئاتك حين رددت على من أساء إليك ما تكتفي صحيح سيئاتك أصلا، أخذت حقك في مشاكلة باللفظ كذا. فيه قال: لا، ما يحتاج إلى هذا في صفة المكر، لأن المكر منهم محمود ومنهم مذموم. هذا معنى سبق تقريره في سورة البقرة في قوله: خادعون الله وخادعهم، الله يستهزئ بهم. ثم قال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. بعد أن ذكر الله جل وعلا مكر كفار بني إسرائيل بعيسى وذكر الله جل وعلا مكره بهم، بشر عيسى بنجاته منهم بقوله: قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فلن يصلوا إليك. إذا قال الله، قال المؤلف: اذكر إذ قال، فعل محذوف تقدير اذكر. ومنهم من يقول بل هو متعلق بقوله: ومكر الله، متى مكر؟ وقت قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كان هذا تفسير للمكر، مكر الله، مكر الله أن رفع عيسى وطهره من الكفار. قال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. الوفاة المذكورة اختلف فيها على أقوال، المؤلف اختار ما اختاره ابن جرير الطبري وهو رأي الحسن البصري وابن جريج، وأن معنى قوله متوفيك قابضك، وليس المراد قبض الروح، بل قبض الروح مع الذات، يعني أخذه من الأرض ورفعه. هو نظير قولك توفيت مالي من فلان أي قبضته، واستوفيت مالي من فلان أي قبضته. هذا معنى قوله متوفيك أي قابضك، يعني بروحك وجسدك آخذك من الأرض إلى السماء. ولم يفسر قوله متوفيك على المتبادل للذهن متوفيك أي مميتك، مع أن ابن عباس قال ذلك، وكذلك هو منبه نقل عنه أن قوله متوفيك بمعنى مميتك، لأن عيسى عليه السلام رفعه الله جل وعلا ولم يمت، كما جاء في النصوص ما يدل على ذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قال بل رفعه الله إليه في السياق نفسه، وأن وفاته ستكون متأخرة كما قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى جميعا قبل موته إذا نزل. وجاءت النصوص أيضا تدل على أنه سينزل في آخر الزمان، كما سيذكر المؤلف بعض تلك النصوص أنه سينزل من السماء، فنزوله يدل على أنه رفع، وإلا سيكون خروجه من الأرض إذا من قبر. قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، إذا قابضك، هذا رأي، ورأي آخر يقول متوفيك أي مميتك، لكن تفسير متوفيك بمميتك هل يدل على أنه توفي الآن؟ لا، متوفيك يعني سأتوفاك مستقبلا، لا يقول قال متوفيك ورافعك، جاء الرفع بعد الوفاة، قال واو ما اتخذ الترتيب، ما قال متوفيك ثم رافعك، وقال متوفيك ورافعك، كأنه قال كان على التقديم والتأخير. إذا قلنا متوفيك وميتك يعني إني رافعك إلي، ومتوفيك يعني بعد أن تنزل للأرض في آخر الزمان. لكن آية المائدة فيها الإخبار بصيغة الماضي: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. متوفيك هنا ممكن تعول معنى المستقبل، متوفيك يعني مستقبلا. كنت تبقى آية المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ما يصلح يقول فلما توفيتني يعني أمتني، إلا على رأي ابن عباس أن الوفاة معناها الموت، توفيتني أي أمتني، لكن على رأي ابن الجير توفيتني أي قبضتني يعني بروحي وجسدي ورفعتني، كنت أنت الرقيب عليهم. فعلى كل هنا خلاف، هل توفي عيسى ورفعه الله جل وعلا ثم سينزل في آخر الزمان بعد أن تكون له الحياة التي يريدها الله له؟ هذا رأي منقول عن ابن عباس وكذا وهو منبه، لكن رأي ابن جرير وكذلك ابن كثير وأكثر المفسرين لا يرون الوفاة الوفاة الحقيقية. نقول عن وهب نبه أنه أن الله توفاه يعني ثلاثة أيام، وبعضهم يقول سبعة أيام، يعني أيام يسيرة ثم حي بإذن الله، والله أعلم. لكن ظواهر النصوص الأخرى دل على أنه ما توفي بمعنى أنه قبضت روحه، إنما قبض روح وجسد مع رفعه. بعضهم يقول أن المراد بالوفاة هنا النوم، توفيك أي منيمك، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النار، توفاكم بالليل أي ينيمكم. هذه على كل عدة أوجه في قوله متوفيك. قال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي من أين؟ قال من الدنيا، يقصد من الأرض، سمى الأرض الدنيا لأنها شاغلة عن الله بما فيها في أدنى المنازل. ورافعك إلي قال من الدنيا من غير موت، قول من غير موت متعلق متوفيك ورافعك، المتوفيك من غير موت ورافعك من غير موت، هذا اختيار مصنف على ما هو اختيار ابن جرير وابن كثير بل جمهور المفسرين وأنه لم يمت عيسى عليه السلام. قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. مطهرك قال المؤلف مبعدك من الذين كفروا. وإبعاده عن الكفار وتسمية ذلك تطهيرا لأن كونه في جملتهم بمنزلة التنجيس له بهم، إذا كان الإبعاد عن الكفار طهارة والقرب منهم نوع من التنجيس، تنجيس المعنى. قال ومطهرك من الذين كفروا من جوارهم وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال وجاعل الذين اتبعوك، قال المؤلف صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى، يصدقوا بنبوة عيسى من المسلمين أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إذن هم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة حتى لو حصل لهم في بعض الأعوام شيء من الاضطهاد من الكفار، لكن لا يذهب الإسلام أبدا ولا يذهب الإسلام جميعا، وهذا وعد الله. ثم ما يصيبهم أيضا من الانتكاسة وغلبة الكفار عليهم هو بسبب ذنوبهم، لكن لو كانوا على الإيمان والطاعة ما انتصر عليهم الأعداء قط. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقع منهم معصية واحدة فأصيبوا في أحد، فكيف بحالنا نحن في هذا الزمان؟ قال وجاعل الذين اتبعوك، قال صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى، يعني والنصارى الذين اتبعوا عيسى كالحواريين. إذا قيل النصارى نصارى لأنهم قالوا من أنصار إلى الله عن السابق ذكرهم، ثم انتسب إليه إلى عيسى بهذا الوصف الذي هو في الأصل وصف مدح النصارى، لأنه يدل على انتصار لعيسى عليه السلام، اتصف به من لا يتبعه. قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير الآية هذه الآية يطبل بها النصارى بأن لهم العلو إلى يوم القيامة، لأنه قال وجاعل الذين اتبعوك واتبعوا منهم النصارى. يقول الشيخ ابن عثيمين هم اتبعوا، الله يقول إذا اتبعوك، وكيف اتبعوا وهو قائل كما سبق إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وهم ما عبدوه وحده بل جعلوا عيسى مع الله، كيف يتبعون عيسى وعيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يدخلون في هذه الآية قط جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، لن يدخل في هذه الآية قط لأنهم ما اتبعوا عيسى وإن زعموا أنهم أتبعهم. قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، ما الذين كفروا؟ قال فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحدة والسيف. تفسير الذين كفروا باليهود فقط هنا نقول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأن المسلمين والنصارى أي ممن أسلم فوق الذين كفروا، يعني فوق اليهود يعلونهم بالحدة والسيف، فهي فوقية معنوية، يعلونهم بالحجة إذا حصل جدال بين أهل الإسلام والنصارى، يعني ممن أسلم سيغلبون اليهود، وكذلك بالسيف يغلبونهم بالسيف. والرأي الآخر يرى أن قوله فوق الذين كفروا أعم، يشمل اليهود وغيرهم، هذا ظاهر اختيار ابن كثير. إذا قال ابن كثير فوق الذين كفروا قال اليهود، وكذا النصارى الذين غلوا فيه وأطروه، الذين اتبعوك يعني من المسلمين، والنصارى الذين اتبعوا عيسى، فوق الذين كفروا من اليهود والنصارى الذين غلوا في عيسى وأطروه، وكذا غيرهم أيضا من أهل الملل، من اتبع عيسى سواء كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من غيره، فوق الذين كفروا من أي ملة كانت كان الكفر. قال وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن هم فوق الذين كفروا إلى قيام الساعة، كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا في الدنيا. وأما الآخرة قال ثم إلي مرجعكم، ثم إلي مرجعكم جميعا أهل الإيمان وأهل الكفر، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين. يميز الله جل وعلا أهل الإيمان عن أهل الكفر، ويحكم على أهل الإيمان بالجنة وأهل الكفر بالنار. لذلك فصل ذلك بقوله فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. هذا تفصيل لما أجمل في قوله وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، قال في الدنيا وما في الآخرة إلي مرجعكم فأحكم بينكم. فذكر الله جل وعلا حال أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا والآخرة. قال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، وهذه الفوقية السابق ذكر فوق الذين كفروا، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. لماذا؟ قال بالقتل والسبي والجزية. قال والآخرة قال بالنار. وما لهم من ناصرين، ما لهم من مانعين يمنعهم من عقوبة الله جل وعلا، لأنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه إلى آخره. هذا الصنف الأول حاله في الدنيا والآخرة هم الكفار. وأما أهل الإيمان قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، ويوفيهم أجورهم في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة الجنات العاليات كما قال ابن كثير. قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، قال بالياء والنون، بالياء على سبيل الالتفات، لأنه قال قبل ذلك فأما الذين كفروا فأعذبهم، فأرجع الضمير إلى نفسي، ضمير التكلم، فأعذبهم أنا. الأصل يقول في الثاني وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم، يعني نحن يقول فيوفيهم، هذا التفات من التكلم الغيبة، فيوفيهم الله جل وعلا، فيوفيهم هو. قال فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. ختم ذكر أهل الإيمان وإفاء الله جل وعلا لهم أجورهم بقوله والله لا يحب الظالمين، لبيان أن الذين وفوا أجورهم لم يظلموا أنفسهم. قال الله لا يحب الظالمين أي يحب المؤمنين. فسر المؤلف عدم محبة الله للظالمين بقوله يعاقبهم، قال كما سبق غير مرة أنه باب التأويل. والله جل وعلا له صفة المحبة إثباتا ونفيا، إثباتا لأهل الإيمان ونفيا عن غيرهم، لأن الله لا يحبهم. قال المؤلف وروي أن الله تعالى أرسل إليهم سحابا، ولا لم أقف عليه مسندا. ضعف الإسرائيليات الظاهر. روي أن الله أرسل إليهم سحابة أرسل الله جل وعلا إليهم يعني إلى هؤلاء الذين أرادوا قتل عيسى فأرسل الله جل وعلا إليهم سحابة فرفعته رفعت عيسى من بينهم فتعلقت به أمه تعلقت مريم بابنها لما رفع فبكت فقال لها عيسى إن القيامة تجمعنا قال وكان ذلك ليلة القدر لبيت المقدس الرفع كان ليلة القدر بيت المقدس وله 33 سنة هذا وقت الكهولة كما سبق كلم الناس في المهدي وكهلا وأما ذكر هنا عن الصاوي والحق الذي اعتمده الأشياخ أنه ما رفع إلا بعد مضي 120 سنة هذا بعيد النص السابق القرآن يدل على أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا ما قال شيخا ورفع وقت الكهولة ما رفع وقت الشيخوخة 120 هذا وقت الشيخوخة قال وعاشت أمه بعده 6 سنين بعد رفعه 6 سنين قال وروى الشيخان البخاري ومسلم حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية هذه عدة أمور يفعلها حين نزوله صحيحين من حيث أبي هريرة ليشكن أن ينزل فيكم مريم حكما عدلا فيكسر الصليب فلا يقبض دين النصارى إذا ويقتل الخنزير ويضع الجزية وضع الجزية يعني عدم قبولها ليس إلا الإسلام في ختام الحديث قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إذا ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم كونه يحكم بشريعة نبينا جاء هذا المعنى أيضا في الصحيح كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وفي رواية وأمكم منكم يعني أمكم عيسى بما عندكم بالكتاب والسنة قادكم بالكتاب والسنة كذلك رواية وإمامكم منكم على أحد تفسيرين لها وإمامكم يعني كتابكم الذي يحكم به عيسى هو هذا الإمام كتاب السنة ولا يحكم بشريعته وكونه يقتل الدجال أيضا ثبت هذا بالصحيح أنه يقتله عند باب لد وهي بلدة في فلسطين قال في حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين ثبت في صحيح مسلم أن عيسى حين ينزل يمكث 7 سنين ومعارض لحديث ذكره المؤلف قال في حديث عن أبي داود الطيالسي يعني في مسنده ورواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أيضا ما هو أبو داود الطيالسي فقط أبو داود الطيالسي سليمان بن داود أبو داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث فرق بين اثنين قال في حديث عن أبي داود الطيالسي كذا عن ولا عندكم عندك عن برضو في حديث عن أبي داود ولا عند أبي داود عند طيب أحسن مع أبي داود هذا طبعة قضاوة يعني من عند أبي داود يعني في مسنده في حديث عند أبي داود طيالسي 40 سنة يعني في مكث عيسى اختلفت الروايات في صحيح مسلم أنه يمكث 7 سنين في الأرض عند أبي الطيالسي أنه يمكث 40 سنة ويتوفى ويصلى عليه، توفى عيسى ويصلى عليه. كيف نجمع بين الروايتين؟ قال المؤلف: فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. الجمع بين الروايتين أن مكثه في الأرض بعد نزوله 7 سنين، بقي المكث الذي مكثه قبل رفعه 33 سنة. سبق هذا أنه رفع عمر 33 سنة، سينزل في 7 سنوات فيكتمل عمره 40 سنة، حينئذ يتوفى، فيتوفى عمره 40 سنة. فلا تعارض إذن بين الروايات. قال الله جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك المذكور من أمر عيسى، نتلوه، قال نقصه عليك، قصه بواسطة جبريل، أنه هو الذي نزل بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من منذرين. قال: ذلك نتلوه عليك يا محمد من الآيات والذكر الحكيم، فهو حق لا مرية فيه ولا شك فيه، لأنه من الآيات والذكر الحكيم. قول من الآيات، قال المؤلف: حال من الهاء في نتلوه. ذلك نتلوه عليك حال كونه من الآيات. قال: حال من الهاء، بل حال لها عامل. ما عاملها؟ قال المؤلف: عامله ما في ذلك من معنى الإشارة. عامله اسم الإشارة الذي هو ذلك، اسم الإشارة كيف يكون عاملا؟ يقول فيه معنى الفعل. أصل في العمل لا يكون للجامد مثل ذلك الذي لا يتصرف، يكون في الذي يتصرف. يقول ذلك في معنى المشتق، ليس مشتقا لكن في معنى المشتق، لذلك معنى أشير. هذا معنى قول مالك: عامل ضمن معنى الفعل لا حروفه. هناك ألفاظ تضمن معنى الفعل لكن ليس فيها حروف فعل. قال: كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرة في هجر. تلك اسم إشارة، كأن تشبيه معنى أشبه، ليت معنى أتمنى، أن تعمل عمل الفعل لأن فيها رائحة الفعل. المؤلف قال إن العامل في من الآيات هو ما في ذلك من معنى الفعل، وهذا القول غريب، لأن الأصل أن العامل في الحال هو العامل في صاحبه. أين صاحب الحال؟ ذلك نتلوه، يقال هنا من الآيات حال من الهاء، الحال قول من الآيات، وصاحب الحال الهاء، قال حال من الهاء. طيب صاحب الحال الذي هو الهاء ما العامل فيه؟ نتلو، ما هو ذلك؟ فالأصل أن الحال وصاحبه العامل فيهما واحد، فالأصل أن يكون العامل في من الآيات نتلوه الفعل نفسه، كما تقول: جاء زيد راكبا، راكبا حال، صاحب الحال زيد، العامل في زيد هو جاء، والعامل في راكبا هو جاء، نفس العامل في الحال هو العامل بصاحبه. فكيف جعل المصنف العامل في الحال يختلف عن العامل في صاحبه؟ هذا فيه إشكال. لكن المؤلف كأنه خلط بين رأيين، يعني هما رأيان لأهل العلم في إعراب قولي من الآيات. فهناك من يقول إن قوله من الآيات حال، ويكون العامل فيها نتلوه على الصحيح. هناك من يقول إن قوله من الآيات خبر لذلك، ذلك من الآيات، وقوله نتلوه هذه الجملة حالية، العامل في هذه الجملة الحالية هو ذلك اسم الإشارة، يكون العامل في نتلوه هو ذلك، فيكون تكون ذلك إذا هي العاملة إذا جعلنا نتلوه هو الحال، لا إن جعلنا من الآيات هو الحال. جعلنا من الآيات هو الحال فيكون العامل نتلو. كما نبه على هذا المحقق، وكذلك نبه على هذا الجمل في الفتوحات. قال الله جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الذي تلي عليه وسلم هو من الآيات هذه القرآنية، من الذكر، هذا من أسماء القرآن أنه الذكر، تسميته بالذكر لأنه فيه ذكر الله جل وعلا، فيه عظة، فيه شرف، كل هذه معاني الذكر. قال: والذكر الحكيم، وصف الذكر بأنه حكيم قيل فعيل معنى اسم مفعول، ما بين المؤلف ذلك بقوله حكيم، قال المحكم أي القرآن. ويحتمل أن يكون الحكيم هنا فعيل معنى فاعل، أنه حاكم، أن القرآن حاكم. نسأل الله جل وعلا أن يفتقنا لما يحب ويرضى، أن يعلمنا ما ينفعنا، ويفعنا ما علمنا، يزيدنا علما ويقينا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.